يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون إن من أعظم نعم الله جل وعلا على عبده أن يوفقه لخلق القناعة أن يقنعه الله جل وعلا بما رزقه وأن يحمد الله تبارك وتعالى على نعمه كيفما كانت قليلة أم كثيرة. ولتحقيق هذا الخلق العظيم أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إرشادا مباركا طيبا في هذا الباب فقال فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تجدروا نعمة الله عليكم. وفي رواية للبخاري عليه رحمة الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه فهو أجدر أن لا يجدري نعمة الله عليه. إن نعم الله جل وعلا وجب أن تقابل بشكره تبارك وتعالى عليها كيفما كانت هذه النعمة. ولا ينبغي للمرء أن يكون في هذه الحياة حريصا عليها حرص الذين لا يرجون الله واليوم الآخر الذين جعلوا همهم هما واحدا هو هم هذه الحياة هي جنتهم التي لا يفكرون بالنعيم إلا فيها وهي غايتهم ومرادهم. ولأجل ذلك

ما كانوا ليستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، بالذي هو خير. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن استجابة لتوجيه نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يقنع المؤمن بما رزقه الله ويحمده على ذلك. فإن الكثير من الناس وإن رزق شيئا قليلا، فإن الكثير من الناس لم يرزقوا حتى هذا القليل. وليعلم علم اليقين أن هذه الدنيا وزينتها ومفاتنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت كذلك ما سقي منها كافر جوعة ماء. ولو أن هذه الدنيا كانت ذات قيمة عند الله جل وعلا لجعل أكبر الناس حظا منها هم أنبياء الله جل وعلا ورسله أنبياء الله جل وعلا ورسله، منهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبينا الذي خرج من الدنيا ولم يترك دينارا ولا درهما، ولم يترك عبدا ولا جارية، ما ترك أرضا أو قفها صدقة لله جل وعلا. الأنبياء لا يورثون الدنانير والدراهم، إنما يورثون العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ مافر كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأله جل وعلا أن يقنعنا بما رزقنا، وأن يرزقنا كفاف العفاف، وأن يستر علينا وعلى إخواننا المؤمنين، وأن يستر كفر الفقراء والمساكين، وأن يقضي الدين عن المدينين، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.